فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: معلوم أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله هو جاه عظيم، فهل يجوز أن نسأل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، اسأل الله جل وعلا ولا تتوسل إليه بجاه أحد، اسأل الله، ليس بينك وبين الله حجاب، ارفع دعواتك إلى الله جل وعلا مباشرة. نعم.